فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه ما جاءك من العلم فقل تعالوا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما من إله إلا الله وإن الله لهو فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Yeah. المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ يكلمهم الله ولا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.